هل قراءة القرآن للمتوفى تفيده في قبره؟ لا دليل على هذا. قراءة القرآن لا تقرأ الأموات ولا تفيد عليهم المرضى والرحمة صدق عنهم، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن وتفيدها للأموات هذا لا دليل عليه، وإن كان قاله بعض العلماء لكن قول لا دليل عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.